شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لولاه ظل أبو جهل يضللنا، واستباح الحمى عبس وذبيان، واستباح الحمى عبس وذبيان. قد قالت كلمتها الأيام، بثتها في قلب الأنسام، قالتها كالقدر الماضي، إن المستقبل للإسلام. قد قالت كلمتها الأيام، بثتها في قلب الأنساب، قالتها كالقدر الماضي، إن المستقبل للإسلام. قالتها في صوت القدر، بثتها في ضوء القمر، غنتها بشرى للبشر في لحن سحري الأنغام. قالتها في صوت القدر، بثتها في ضوء القمر، غنتها بشرى للبشر في لحن سحري الأنغام. قالت ما أعظم هذا الدين، فله المستقبل والتمكين. قالت ما أعظم هذا الدين، فله المستقبل والتمكين. قالتها بوضوح ويقين، فازدهرت في الأرض الأحلام. قد قالت كلمتها الأيام، فثتها في قلب الأنساب، قالتها كالقدر الماضي، إن المستقبل للإسلام. قد قالت كلمتها الأيام، بثتها في قلب الأنساب، قالتها كالقدر الماضي، إن المستقبل للإسلام. قالتها في وجه تيه، للدين إله يحميه، للحق جنود تفديه، مهما اشتدت ريح الأوهام. قالتها في وجه تيه، للدين إله يحميه، للحق جنود تفديه، مهما اشتدت ريح الأوهام. طوبى لرجال قد عرفوا ما الدرب، فثاروا ما وقفوا. طوبى لرجال قد عرفوا ما الدرب، فثاروا ما وقفوا، من ينبوع الخير اغترفوا، وأفاضوا الخير على الأقوام. قد قالت كلمتها الأيام، بثتها في قلب الأنساب، قالتها كالقدر الماضي، إن المستقبل للإسلام. قد قالت كلمتها الأيام، بثتها في قلب الأنساب، قالتها كالقدر الماضي، إن المستقبل للإسلام. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. نبينا الأمير النهي، فلا أحد أبر من قول الله منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأنوار مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريق قيني من عرب ومن عجم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورم وشد من ثغاب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدام. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمامي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله يا مولانا الله الله الله مولانا الله يا مولانا هل ما يخفاك يا الواحد ربي. الله يا مولانا الله الله الله مولانا الله يا مولانا هل ما يخفاك يا الواحد ربي. والله يا مولانا الله الله الله مولانا الله يا مولانا ما يخفاك يا الواحد ربي. سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود علي. سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود علي. فيك عمرت سواقي وانحلت في نورك مرعيا. فيك عمرت سواقي وانحلت في نورك مرعيا. الله يا مولانا الله الله الله مولانا الله يا مولانا حل ما يخفاك يا الواحد ربي. والله يا مولانا الله الله الله مولانا الله يا مولانا حل ما يخفاك يا الواحد ربي. سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله. سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله. حاز إبراهيم نعمة الإيمان. حاز إبراهيم نعمة الإيمان. وموسى الكليم كلم الديان. وعيسى العظيم من روح الرحمن. وعيسى العظيم من روح الرحمن. وطه الكريم يا حبيب الله. سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام.